كتاب الله ليس هذا فيه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا الحديث هو الحديث الأول من الأحاديث التي ساقها رحمه الله في النهي عن معارضة السنة بما يفهم من ظاهر القرآن. والسنة وحي منزل على نبينا عليه الصلاة والسلام من رب العالمين، يجب أن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه وتتبع سنته صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا أعرفن الرجل يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به ونهيت عنه فيقول: ما أدري ما هذا، وعندنا كتاب الله ليس فيه هذا، وعندنا كتاب الله وليس فيه هذا. ما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال فيه عندنا كتاب الله ليس فيه هذا، بل في كتاب الله قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا يقال. ولهذا ما في السنة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد أمر الله به في القرآن. ولما سألت المرأة ابن عباس عن النمص قال: تجدينه في كتاب الله، قرأت ما بين دفتي فما وجدته، قال: إن كنت قرأتي فقد وجدته. فقالت: لم أجده. فقال لها قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ساق لها الحديث، ما سألته عن النمص أو الوصل، فساق لها الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيقول: ما أدري ما هذا، وعندنا كتاب الله ليس فيه هذا. الحق أنه في كتاب الله، لأن الله قال: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. على كل، هذا الحديث فيه من الفائدة لئلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم يكن في القرآن وإلا فلا تجب طاعته فيه، هذا ما يصح أن يقال، بل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، وقد قرنها الله بطاعته في آيات: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فله طاعة عليه الصلاة والسلام لأن سنته وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثاني: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه خطب فقال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه يقول فيه: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل يديه. لو استقل المرء بفهمه لنا أن هذه الآية تفيد أن المرء إذا كان صالحا في نفسه يصلي ويصوم ويتصدق ما يضره ألا ينكر على من يعصي الله أو لا يفعل فرائض الله، لا يضره ذلك. فيقول: هذه الآية تنزلونها على غير ما نزلها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأفادنا هذا أننا بحاجة إلى ماذا؟ نعم، إلى السنة لنفهم القرآن، وإلا قد تزل أو يزل بالإنسان الفهم ويند به الفهم إذا استقل برأيه وفكره في فهم الآية. ولهذا إذا كان أبو بكر في زمانه قال إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، إذا كان في زمانه يقول ذلك، فكيف بمثل زماننا هذا؟ فكيف بمثل زماننا هذا تضعونها على غير مواضعها؟ وهي قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروا يوشك أن يعمهم الله بعقابه. هل لا يضرهم إذا استقاموا ولم ينكروا على من لم يلزم أوامر الله؟ هل هذا لا يضرهم؟ قال يوشك أن يعمهم الله، هذا ضرر. فالحديث يفسر الآية فيكون المعنى المراد بالآية عليكم أنفسكم لا يضركم إذا من ضل إذا اهتديتم، ومن جملة الهداية أن تنصحوا وأن تأمروا وأن تنهوا، هذا جزء من الهداية، هذا جزء من الهداية إذا اهتديتم. فإذا اهتديتم لا من ضل ما دمتم قد قمتم بالواجب الذي تقتضيه الهداية. هذا معنى الآية في تفسير أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. وقد حمل ابن مسعود معنى الآية على الذي يأتي في زمان لا يستطيع أن ينكر فيه، لا يستطيع أن ينكر فيه خشية على نفسه من الأذى والضرر، فحملها على ذلك. ولهذا قال إن هذا ليس بزمان، إنها اليوم إنها اليوم مقبولة، ولكن قد أوشك أن يأتي زمان تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا، فحين عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، لا يضركم من ضل، أي إذا اهتديتم إذا استقمتم على دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى الثالث عن علي رضي الله عنه قال إنه تقرأون هذه الآيات من بعد وصيته يوصى بها عليه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل وصية، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. قالت ثم أورد حديث علي رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، بعد وصية يوصى بها أو دين. فقد يظن من يقرأ هذه الآية أن تقديم الوصية على الدين يفيد أن الوصية مقدمة، أن الوصية مقدمة، يعني عندما يموت الميت يبدأ بالوصية ثم من بعد ذلك الدين الذي على الميت، أخذا من تقديم الوصية على الدين في الآية. فهذا قد يفهمه الإنسان من ظاهر هذه الآية وبدأ الفهم. ولهذا نبه علي أن هذا خطأ، قال إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، وحكمه حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم، هذا التقديم له حكمة، لكن لا يعني أن تنفيذ هذا الحكم تكون الوصية مقدمة على دينها، والسنة جاءت مبينة بذلك وقضى عليه صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. فقدم الوصية على الدين في الآية مع أنها مؤخرة عن الأداء، مع أنها مؤخرة عن الدين في الأداء للاهتمام بشأنها ولكون إخراجها شاق على النفوس. الدين حقوق للميت وقد تطيب بها نفوس الورثة ويحمل على الميت، والميت مرتهم بدينه، ولهذا تجد الورثة يبحثون عمن له دين على والدهم. لكن إخراج الوصية فيها شيء من المشقة والثقل، فقد يكون قدمت لا لأنها في الأداء مقدمة على الدين، وإنما اهتماما بها وإظهار لأهميتها، وإنها قد تكون شاقة على نفوس بعض الناس. وإلا من حيث الأولى الذي ينبغي أن يقدم فهو الدين إجماعا، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بالدين قبل الوصية. قيل لابن عباس: تزعم أن العمرة قبل الحج، تزعم أن العمرة قبل الحج، وقد قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. أخذوا من هذا ماذا؟ وأتموا الحج والعمرة لله، أن الحج قبل العمرة. أخذوا من هذا أن الحج قبل العمرة لأنه ماذا؟ قدم في الآية. قال ابن عباس: فكيف تقرأ من بعد وصية يوصى بها أو دين؟ أفبالدين تبدأ أم بالوصية؟ وقد بدأ بالوصية في الآية، بأيهما تبدأ؟ تنبيها بأن لا يلزم منها التقديم في الذكر أن يكون مقدما في ماذا؟ في الأداء. لازم أن يكون مقدما في الذكر أن يكون مقدما في الأداء، والسنة يعني جاءت مفسرة ومبينة. ولهذا قال المصنف: ولما كانت الآية الثانية تقتضي مساواة الوصية للدين أو تقديمها، نبههم على أن السنة قضت بتأخيرها عنه. نعم. قال هذا الحديث ضعيف الإسناد، بل ضعفه شديد، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في رجل يقال له صالح بن موسى متروك الحديث، فالحديث غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: ستأتيكم عني أحاديث مختلفة، فما جاءكم موافقا لكتاب الله ولسنتي فهو مني، وما جاءكم مخالفا لكتاب الله ولسنتي فليس مني. الإمام ابن عبد البر رحمه الله له كلام جميل حول هذا الأمر. يقول: إن الله أمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه أمرا مجملا لم يقيد بشيء، كما أمرنا باتباع كتابه ولم يقل وافق كتابه. أمرنا أمرا مطلقا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ما قال إن كان قوله كذا وإن كان، وإنما الأمر مطلق. قال: وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل، قالوا: نحن الآن الحديث يقول ستأتيكم حديث فما جاء موافقا لكتاب الله، ما جاء موافقا لكتاب الله فيقبل وإلا فلا يقبل. يقول وقد عرض هذا الحديث وقد عرض قوم هذا الحديث من أهل العلم وقالوا وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا نحن نعرض هذا الحديث نفسه نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك. قالوا فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله، لأن لم نجد في كتاب الله ألا يقبل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق كتاب الله، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته ويحذر من المخالفة عن أمره جملة على كل حال، ما فيها هذا القيد إن وافق وإن كذا. فالأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت مطلقة كما قال الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وروى الإمام البيهقي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال في تفسير هذا الحديث ما معناه أن السنة لا تخالف القرآن قط، ولهذا جمع بينهما في الحديث وإنما حذرهم من إدخال أهل الأهواء فيها ما ليس منها. قال والقرآن متضمن لجميع السنة ولكن دلالته على فيلزم الناس اتباع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ورد ما لم يثبت، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم بما أنزل الله عليه من خصوص أو عموم أو ناسخ أو منسوخ انتهى. واتفق علماء السنة أن السنة مبينة بالقرآن، ولهذا قال المكحول القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. قال يحيى بن ابي كثير السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة. وقال عمران بن قصير رضي الله عنهما لولا بيان السنة من اين كنا نعلم من القرآن ان صلاة الصبح ركعتان والمغرب ثلاث والظهر والعصر والعشاء اربع، وان وقت كل صلاة في وقت كذا، وان الموقف بعرفة ورمي الجمار كذا، وأن اليد هل تقطع من المنكب أو من المرفق أو من مفصل الكف وغير ذلك. نعم، يعني من يقول أنه لا يحتاج إلى السنة في فهم القرآن يقال له إن الله أمر بإقام الصلاة، فمن أين لنا أن نعرف هذا التفاصيل التي تتعلق بالصلاة من حيث العدد من حيث الشروط من حيث الأركان، من أين أن نعرف ذلك؟ فالقرآن أمر بالإقامة والسنة فصلت صفة إقامة الصلاة وعدد الركعات والشروط والأركان والواجبات إلى غير ذلك، وأمر بأعمال المناسك وإتمام الحج، فجاءت السنة مبينة الوقوف بعرفة رمي الجمار إلى غير ذلك من التفاصيل التي يجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. وفي الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يمكن أن يقيم الصلاة التي أمر الله بقامتها في آيات كثيرة وأقيم الصلاة، لا يمكن أن يقيمها إلا أن يصلي كما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وصلاته تعرف من سنته القولية والفعلية صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في القرآن الحكم بقطع يد السارق فاقطعوا أيديهما، جاء الأمر بقطع يد السارق، لكن تقطع يده من أين؟ هذا أمر بالقطع، لكن من أين تقطع اليد؟ من المنكب أو من المرفق أو من مفصل الكف؟ السنة هي التي بيّنت. وهكذا قل في أحكام كثيرة إنما جاء بيانها في السنة، وهذه كلها شواهد لما تقدم في الآية الكريمة لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال عمر رضي الله عنه سيأتي الناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوه بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بالكتاب قال رحمه الله: وقال عمر رضي الله عنه: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، يعني بالمتشابه بالمتشابه. وعرفنا أن طريقة أهل الزيغ اتباع ما تشابه ابتغاء الفتنة. قال: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، أوردوا عليهم أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإن هذه فائدة عظيمة جدا من كلام عمر، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. ما الدليل على أن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله؟ لتبين للناس ما نزل إليه. أصحاب السنن من سنته عرفوا بيان المنزل، من سنته عرفوا بيان المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب السنن أعلم بكتاب الله، فإذا جادلوكم بالقرآن أوردوا الأحاديث، تلو الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديثه بيّن المنزل. ولهذا يكون هذا قاصما لظهور هؤلاء، قاطعا لفتنتهم. فهذه طريقة عظيمة جدا أرشد إليها عمر رضي الله عنه. وقال الأوزاعي: قال أيوب السختياني: إذا حدث الرجل بالسنة فقال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال لك دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن، إذا قال دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن، هذا ضال وصاحب فتنة. قال: فأعلم أنه ضال مضل. لماذا؟ قال الأوزاعي: لأن الله ألزم العباد كافة قبول ما أتى به الرسول. قال: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فكيف يقال دعنا من هذا؟ ما يقال. إذا قال دعنا من هذا كأنه قال دعنا من أكمله من القرآن، لأن في القرآن: وما أتاكم الرسول فخذوه. الله أمرنا في القرآن نفسه أن نأخذ ما بما جاء. فمن قال دعنا من هذا، يعني السنة، كأنه قال أيضا دعنا من القرآن، لأننا مأمورين في القرآن بماذا؟ باتباع السنة والأخذ بما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية رحمه الله: من المشهور عن عمر أنه قال: إذا جادلكم أهل البدع بشبهات القرآن فخذوهم بالسنة، فإن أهل السنة أعلم بكتاب الله منهم. فإن يقول: فإن المنافق انتبه لكلامه رحمه الله، فإن المنافق لا يعتقد وجوب اتباع الكتاب والسنة واتباع الإجماع، إذ ليس في باطن الأمر متدينا باتباع النص والإجماع، بل يأخذ من النص والإجماع ما يحتج به على المؤمنين في تنفيق نفاقه وترويج غشه وتلبيسه. فالقضية هنا يقول ابن تيمية ما هي قضية أن يعني يعظم القرآن وأننا لا نأخذ إلا بالقرآن، لا، هو يرد السنة ويكذب بها، ولكنه يتستر بأنه يعظم القرآن وأنه لا يأخذ إلا بالقرآن كتاب الله، وإلا هو أصلا لا يقيم للقرآن ولا للسنة وزنا، لا يقيم للنصوص وزنا، وإنما هذا من تلبيسه حتى يشبه على الناس، مثل ما قال يحتج على المؤمنين في تنفيق نفاقه وترويج غشه وتلبيسه. نعم. قال رحمه الله: فصل في ذكر النهي عن تفسير القرآن لمجرد الرأي والظن من غير استناد إلى حجة. هذا الباب من الأبواب العظيمة المهمة في هذا الكتاب، النهي عن تفسير القرآن لمجرد الرأي والظن. القرآن لا يجوز للمرء أن يخوض في معانيه بالرأي المجرد بالظنون، بل يجب أن يكون مستندا إلى حجة، يجب أن يكون مستندا إلى حجة. وأعظم الحجة في هذا الباب طريقة أهل السنة التي تقدمت معنا قريبا، إذا جادلوكم بالقرآن فعارضوهم بماذا؟ بالسنن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس. هل يجوز للمرء أن يشتغل بفهم القرآن ولا يرجع للمبين عليه الصلاة والسلام الذي يبين للناس ما نزل إليهم؟ ولهذا كتب التفسير المأثور اعتنت بإيراد ماذا؟ الأحاديث التي تفسر وتبين القرآن. فلا يجوز أن يأتي الإنسان للقرآن ويشتغل هكذا بفهمه وتدبره معرضا عن السنن والآثار والحجج التي يقوم عليها فهم القرآن الفهم الصحيح. قال في ذكر النهي عن تفسير القرآن لمجرد الرأي والظن من غير استناد إلى حجة، وفيه خمسة أحاديث. الأول عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، يعني بمحوه من صدور الرجال، لا يمحوه هكذا محوه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يعني بموت العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ما هو المراد بغير علم؟ لو كان الإنسان له أن يخوض برأيه المجرد وعقله المجرد لا أصبح أمر الناس فوضى ووقع الضلال فضلوا وأضلوا، لكن لابد أن يكون بعلم، والعلم هو المتلقى عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء لم يبقى في من بقي من يخلف الماضي، لأن من يتلقى عنهم أهل العلم، أهل العلم، انتبه لهذا المعنى، من يتلقى عنهم هم أهل العلم. فإذا قبض العلماء انقطع الطريق الذي من خلاله تصل إلى الناس الحجة التي من خلالها يكون الفهم الصحيح لكتاب الله. إذا كان الأمر كذلك، أيسوق مع وجود العلماء ومع وجود كتب العلم التي تعين على الفهم أن نترك هذه الكتب كلها ونترك أهل العلم ونشتغل بعقولنا المجردة في فهم القرآن؟ أيستقيم ذلك؟ نشتغل بعقولنا المجردة في فهم القرآن؟ فهذه طريقة تؤدي إلى ضلال وإلى ضياع وإلى انحراف وإلى غلط في معاني كلام الله، وإلى قول على الله وفي كتابه بغير علم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم في رواية برأيه فليتبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث اسناده فيه مقال، و يقول: قال من قال في القرآن بغير علمه وفي روايه برأيه، يعني رأيه المجرد، فليتبوأ مقعده من النار. لكن ذم من يقول في القرآن برأيه والوعيد عليه، هذا دلت عليه دلائل كثيرة، منها ما يأتي معنا أو منها ما جاء في هذه الترجمة أو هذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى. حول هذه المسألة يقول ابن تيمية: هذه الكتب التي يسميها كثير من الناس كتب التفسير، فيها كثير من التفسير منقولات عن السلف مكذوبة عليهم، وقول على الله ورسوله بالرأي المجرد، بل مجرد شبهة قياسية أو شبهة أدبية. الآن ابن تيمية يتكلم عن كتب موجودة في زمانه، وبعضها لا يزال موجودا إلى هذا الزمان من كتب أهل الضلال الذين خاضوا في تفسير القرآن بالرأي المجرد والشبه القياسية والشبه الأدبية اللغوية. فإذا كان ابن تيمية يتكلم هذا الكلام عن هؤلاء، فكيف بمن يأتي الآن ويخوض في فهم القرآن برأي مجرد مع إعراض عن الحجة والمستند الذي يعين على فهم القرآن الفهم الصحيح؟ حتى إن بعضهم يدعو إلى عدم قراءة كتب التفاسير وعدم النظر فيها، وأن الإنسان فقط يتدبر وينظر في القرآن نظرا مجردا، ومن خلال هذا النظر يحاول أن يخرج بالفهوم أو المفاهيم. كم ينشأ من ذلك من أخطاء. وهذه الكتب التي يشير إليها هي كلها مفاهيم خاطئة، يعني يزعم أرباب أن حصلوها بالتدبر للقرآن، وهي عند أهل العلم الراسخين أشياء لا يصح أن تعد تفسيرا لكلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث عن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في كتاب الله بربه فأصاب فقد أخطأ. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. هذا أيضا إسناد ضعيف في سهيل بن أبي حازم، لكن قال الشيخ ابن باز رحمه الله معناه صحيح: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. إذا كان من قال في كتاب الله برأيه فأصاب، يعني وافق الصواب، لكن كان قوله بالرأي المجرد فأصاب فهو مخطئ. لماذا مخطئ؟ لأن الطريقة غير صحيحة. حتى وإن وافق الصواب أو أصاب الحق، فالطريقة غير صحيحة، ما يجوز أن يخوض في القرآن بالرأي المجرد. فقد أخطأ، قال رواه أبو داود والنسائي. يقول ابن تيمية: وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. هذا يوضح لنا ما جاء في الحديث: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. لماذا؟ يقول ابن تيمية: لأنه لم يأتي الأمر من بابه. بابه ما هو؟ الرجوع إلى السنن وإلى المسلك الصحيح الذي يفهم من خلاله كلام الله. لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب، في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابع عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخاف على أمتي القرآن واللبن، يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل، ويجادلون الناس به، ويحبون اللبن فيبدونه، ويتركون الجماعة هذا أيضا حديث عظيم جدا في هذا الباب، حديث عقبة بن عامر يقول: أخاف على أمتي القرآن واللبن، أخاف على أمتي القرآن واللبن. وجاء في بعض الروايات للحديث وهي رواية صححها الشيخ الألباني قال: هلاك أمتي في الكتاب واللبن، هلاك أمتي في الكتاب يعني القرآن واللبن. قالوا: يا رسول الله، وما الكتاب واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون، يسكنون البادية ويتركون الجمع والجماعات. انتبه هنا، يقول: أخاف على أمتي. في الرواية الأخرى قال: هلاك أمتي في القرآن واللبن. أيمكن أن يكون القرآن سببا للهلاك؟ قال: هلاك أمتي في القرآن، أيمكن أن يكون سببا في الهلاك؟ نعم، يمكن أن يكون سببا في الهلاك إذا خاض الإنسان فيه بعقله برأيه المجرد، وأخذ يتأول على غير ما أنزل، على غير معناه، فيضل ويضل، فيهلك ويهلك. فكان يخاف على أمته مثل هذا المسلك عليه الصلاة والسلام. إذن كيف يكون الأمن في هذه الطريقة؟ هل يأمن على نفسه من يجرئها على القرآن، يفهم هكذا من القرآن بدون أن يرجع إلى مستند؟ أيأمن على نفسه أن يكون من هؤلاء الذين جاء ذمهم في مثل هذه الأحاديث وخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلاك أمتي في ذلك؟ لاحظ ماذا قال، قال يتعلمون القرآن، ليسوا تاركين للقرآن، لا، مشتغلين بتعلمه ومدارسته وقراءته، يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل. إذا أراد الإنسان أن يتأول القرآن على ما أنزل يحتاج إلى السنة، يحتاج إلى فهم الصحابة حديث العهد بالقرآن وتلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يحتاج إلى ذلك. قال: فيتأولون على غير ما أنزل ويجادلون الناس به. والثاني هل لبن؟ اللبن من أطيب الشراب، اللبن من أطيب الشراب، لبنا سائغا خالصا سائغا للشاربين، من أطيب الشراب اللبن وأهنائه. فكان أيضا يخاف على أمته الهلاك باللبن، بحيث يتولع الإنسان ويشتد شغفه باللبن والماشية التي يستخرج منها اللبن، فيذهب ويتبع هذه الماشية ويبقى معها، فيهجر المساجد ويهجر الجمع ويهجر الجماعات ويتركها، ويترك العلم ويترك الخير، فيكون ذلك هلاكا له، يكون ذلك هلاكا له. قال: ويحبون اللبن فيبدون، أي يسكنون البادية، ويتركون الجماعات والجمعات، ويتبعون الشهوات، ويتركون الصلوات، ينشغلون بهذه الملذات الدنيوية، فينشغلون عن الجمع والجماعات وطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث بوب له ابن عبد البر رحمه الله بابا أود أن ننتبه له، باب مهم. يقول: باب في من تأول القرآن أو تدبره وهو جاهل بالسنة. باب في من تأول القرآن أو تدبره وهو جاهل بالسنة. بهذا بوب رحمه الله تعالى. وهذا الذي يتأول القرآن ويتدبره وهو جاهل بالسنة، سبب ذلك غفلته عن قول الله: لتبين، نعم، للناس ما نزل إليهم. لا غنية الإنسان في تدبر القرآن وفهم القرآن عن سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الخامس: عن عمر رضي داود في مراسيله، والأصح أنه موقوف. نعم، الأصح أنه موقوف أي على عمر رضي الله عنه، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعناه يقارب في الجملة معنى الحديث الذي قبله. نعم، والشاهد منه يتأولون القرآن على غير تأويله، وهذه الجملة جاءت في الحديث الذي قبله. نعم. قال رسول الله أبو بكر رضي الله عنه قوله تعالى وفاكهة وأبا، فقال أي سماء تضلني وأي أرض تضلني، إنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وعن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى أنه قال أنكر عمر كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وملتها واحدة، فسألت عباس رضي الله عنها فقال يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما أنزل فتختلف. قال سئل أبو بكر رضي الله عنه ومن هو أبو بكر صديق الأمة وخيرها وأفضلها رضي الله عنه وأرضاه وأسدها فهما، عن قول الله وفاكهة وأبا، عن قول الله وفاكهة وأبا، فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، ما لا أعلم يعني بالرأي المجرد، بالرأي المجرد، بالظن، بالتوهم، بالتخرص، ما يجوز. أبو بكر رضي الله عنه سئل عن وفاكهة وأبا، السياق في الذي وردت فيه الآية واضح أنه نبات، لأن هذه كلها نباتات، لكن ما صفة هذا النبات؟ ما المراد به؟ سئل عن الأب فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ما قال يعني لو قلت مثلا أنه الفاكهة الفلانية وأصبح خطأ ما يضر، انتبه، ما قال لو قلت أنه مثلا أسمى فاكهة من الفواكه أو نوع من النباتات وأصبح خطأ، ما قال ما يضر لو كان خطأ. أي سماء تضلني في هذه المسألة التي نقدرها في أذهاننا أنها سهلة، هو نبات، السياق واضح أنها نبات، وذكرت في جملة من النباتات، فلو قال نباتا معين ما قال أني قلت نبات من أصل خطأ هذا ما يضر، الأمر سهل، لا ما قال ذلك، قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. يعني هنا الآن الموضع في نحن نقدرها أنها سهلة، لو سمى نبات أصل خطأ وش نظر يقول نبات مكان نبات، ما هي قضية مهمة. في هذا قال رضي الله عنه وارضاه أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله ما لا، فكيف بالذين يتجرؤون في معاني واستنباطات من القرآن بعيدة عن القرآن وليس هناك ما يشهد له ولا ما يدل عليها، ويزعم بعضهم أن هذا استخرجوه بالتدبر للقرآن. إذا كان أبو بكر في هذا الخوف وهذه الشفقة وهذا الإيمان وهذه الديانة وهذا التعظيم لكتاب الله سبحانه، فكيف نتجرأ نحن وما عندنا من العلم عشر معشارة ولا قريبا من الذي عنده رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأثر انتبه معي، هذا الأثر نقله ابن تيمية ونقل آثار كثيرة جدا عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان بمعناه في خوفهم من أن يقولوا في القرآن بغير علم، نقل آثار عديدة. ثم قال فهذه الآثار وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا، وهذا هو الواجب على كل أحد. أما أن يخوض الإنسان كذا بغير علم أو برأي مجرد أو بظنون أو نحو ذلك، أو يخوض في معاني القرآن معرضا عن كتب عن الأحاديث الصحاح وعن أقاويل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فقط برأيه المجرد، فهذا لا يصح ولا يستقيم. أورد عن إبراهيم التيمي قال: أنكر عمر كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وملتها واحدة، فسأل ابن عباس فقال: يا أمير المؤمنين، إن أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما أنزل، لا يدرون فيما أنزل، فتختلف آراءهم. فعرف عمر قوله وأعجبه. هذا فيه تنبيه إلى أن فهم القرآن يحتاج إلى أمور لا بد منها، يحتاج إلى فهم ما أنزل فيما أنزل، في النظر هل ورد في أحاديث مفسرة، لأنه لو كانت هناك حديث مفسرة قد يغلط، مثل ما تقدم معنا في من غلط في تقديم الوصية، في من غلط في فهم لا يحكم ضل إذا اهتديتم. إذا كان وجد الغلط في الزمن الأول فكيف بمثل زماننا هذا؟ فيحتاج إلى أمور حتى يكون الفهم فهما سليما. فالحاصل أن هذا أمر مهم، وأئمة أهل العلم في هذا الباب كتبوا كتابات بالغة في النصح وذكروا قواعد في التفسير لا بد منها. ابن تيمية له أصول التفسير، وابن سعدي رحمه الله له القواعد الحسام في تفسير القرآن، وكثير من أهل العلم لما كتبوا التفسير ذكروا في مقدمته قواعد في فهم القرآن لا بد منها. هذا كله يأتي بعض الناس ويعرض عنه كله ويخوض هكذا بالرأي المجرد معتدا برأيه معجبا برأيه، ويبدأ يستنبط ويستخرج أشياء ويظنها أن من التدبر للقرآن، وهي من الإدبار عن القرآن وفهم القرآن والتعظيم للقرآن. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.